والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند الكلام عن دية الأعضاء. دية الأعضاء، قبل أن نواصل الحديث عن دية الأعضاء أردت أن أزيد توضيحا يعني مسألة مررنا عليها سريعا في الدرس الماضي، اللي هي موضوع أن الدية في عهد عمر رضي الله عنه جعلها على أهل الديوان بدلا من العاقل اللي هم قرابة الرجل، وأخذ بهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه أن الدية على أهل الديوان. بقية المذاهب كما مر بنا الدية على العاقلة اللي هم قرابة الرجل كما وضحنا في الدرس الماضي، وإذا لم تكن له عاقلة وإذا لم تكن للرجل عاقلة الدية تكون على بيت المال إذا لم يكن له عاقلة، إذا أراد الجاني أو إذا استطاع الجاني نفسه أنه يسدد من ماله فله ذلك، إذا كان أيضا مجموعة تحالفوا فيما بينهم وأرادوا التعاون في سداد الدية فلهم ذلك حتى لو لم يكونوا من عاقلته، وإذا لم يكن له قرابة ولا عنده مال ولا له من يساعده فتكون مسؤولية بيت المال سداد هذه الديات أو كذا. هذا في المذاهب الأخرى، لكن عند المذهب الحنفي الدية على أهل الديوان كما قضى عمر رضي الله عنه. فنزيد هذا الأمر توضيحا، إيش المقصود يعني بالدية على أهل الديوان وطريقة الدواوين في عهد عمر رضي الله عنه. في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل عمر رضي الله عنه الجيش نظامي، جعل الجيوش نظامية وقسم الدولة، يعني الجنود أصبحوا يتقاضون أجرة وراتبا من بيت المال. كانوا قبل ذلك يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه كان الجند متطوعة، جنود متطوعون يعني يخرجون للجهاد يعني متطوعين ليس لهم رواتب من بيت المال، ولكن طبعا لهم حصتهم في الغنائم التي يغنمونها. لكن في عهد عمر رضي الله عنه صار الجنود لهم رواتب من بيت المال. فهنا قسم عمر رضي الله عنه البلاد إلى ولايات وجعل كل ولاية لها ديوان فيه الجنود النظاميون في هذه الولاية. فهذا الأمر يعني رجعت إلى تاريخ الطبري وغيره من كتب التواريخ يعني عموما يذكرون تفاصيل ذلك الذي يريد التوسع في هذا. فذكروا أن عمر رضي الله عنه قسم العراق، جعل العراق 4 ولايات كل ولاية فيها ديوان. فهناك جعل ولاية الأهواز وولاية سجستان وولاية سجستان وولاية الأهواز وولاية خراسان، نعم ولاية رابعة يعني ولاية فيها سجستان ومكران معا في ولاية واحدة، ولاية الأهواز، وبعضهم ذكر الأهواز والبحرين يعني ولاية الأهواز كان يتبع لها البحرين، والأهواز اللي هي زي الساحل الشرقي للخليج العربي، والبحرين كانت تشمل البلاد اللي على الساحل الغربي للخليج العربي يعني مش بس البحرين اللي هي المدينة المعروفة الآن يعني كأن الساحلين الشرقي والغربي للخليج في دول كانت ولاية الأهواز والبحرين، الساحل الشرقي الأهواز والغربي، وفي ولاية سجستان ومكران وولاية خراسان اللي هي وفي ولاية رابعة نسيت يعني اسمها. وبعدين العراق قسمه إلى 3 ولايات، ولاية الكوفة وولاية البصرة وولاية الموصل، ولاية الكوفة ولاية البصرة ولاية الموصل. فالبصرة تشمل القسم الجنوبي من العراق، والكوفة القسم اللي هو الأوسط أو كذا، والموصل القسم الشمالي. وبعدين قسم الشام إلى 3 ولايات، ولاية دمشق وولاية حمص وولاية فلسطين، وكل حمص ودمشق وفلسطين، ومصر كانت ولاية واحدة، وهكذا يعني في بقية الأمصار. وكل ولاية لها ديوان يسجل فيه أسماء الجنود النظاميين في هذه الولاية. ثم مصدر أموال هذا الديوان، من أين تأتي أموال هذا الديوان؟ كانت تأتي من يعني عندنا خمس الغنائم إذا كانت الفتوحات والجهاد يعني كان ساريا، فما يأتي من هذه الغنائم الخمس يذهب إلى بيت المال، يعني هناك كل ديوان يصرف عليه بيت المال التابع لهذه الولاية، فكان فيه عندك خمس الغنائم، وبعدين أموال الفيء اللي هي الأموال التي غنمها المسلمون من غير قتال مع أعدائهم، صالحوا عليه أعدائهم، فكان أيضا هذا الفيء يوضع في بيت المال، وبعدين الخراج اللي هي الأراضي التي فتحها المسلمون، الأراضي الخراجية التي فتحها المسلمون عنوة وكذا، فكان هذه الأراضي عشر ما يخرج منها، عشر ريع هذه الأراضي كان يذهب أيضا إلى بيت المال وكذا، فكان بيت المال مليئا يعني بخير كثير. ثم جعل عمر رضي الله عنه العطاء سنويا، يعني كل سنة يصرف الراتب، يعني ما كانش الراتب شهري ولكن راتب سنوي، مرة دفعة واحدة في السنة موعد العطاء، فيفرق من هذه الأموال على الجنود، فكان لهم مسجلين في الديوان. وقالوا أيضا أن كان هناك في ديوان عطاء حتى لغير الجند، يعني لمن لهم يعني من قرر لهم عمر رضي الله عنه عطاء ممن لم يكونوا من الجنود فلهم أيضا أموال، لكن من ديوان العطاء، يعني زي سجلات الديوان زي السجل المسجل فيه الأسماء، ففي ديوان العطاء لهم مسجل لهم أموال عطايا يأخذونها في مع الراتب السنوي الذي للجنود في يعني ديوان الجند وديوان العطاء اللي هم من يعطون من غير الجند وكذا. وجعل عمر رضي الله عنه العطاء السنوي هذا أيضا الناس جعلهم فئات بحسب سبقهم في الإسلام ومنزلتهم في الدين وكذا، فقالوا كان أعلى راتب يعني حسب ما يذكر المؤرخون يعني أعلى راتب في هذا العطاء كان 12,000، فكان هذا جعله للعباس رضي الله عنه ولأم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، ذل لهم عطاء سنوي 12,000. بعد كده بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن كل واحدة لها 10,000 درهم، يعني 10,000 درهم. وبعدين أهل بدر جعل لهم 5,000 درهم، وبعدين اللي هم أهل الحديبية جعل لهم أظن 3,000 درهم أو كذا، وبعدين من اللي هم من بدر إلى الحديبية أو كذا، وبعدين من بعد اللي من بعد الحديبية لغاية من بعد الحديبية لغاية من شهد اليرموك أو القادسية، اللي شهد معركة اليرموك أو القادسية جعل لهم 2,000 درهم، وبعد ذلك 1,000 درهم، يعني كان أقل راتب في هذه الرواتب 1,000 درهم مرة بالسنة يعني، فكان كل جندي مسجل في هذه الدواوين أو كذا يكون له 1,000 درهم. بعدين جعل للأطفال كل مولود من المسلمين يولد له 100 درهم من ديوان العطاء، كل مولود في المسلمين له 100 درهم ومش عارف كذا، له يعني ترتيبات رضي الله عنه وأرضاه. في كتاب أيضا اسمه التراتيب الإدارية للشيخ عبد الحي الكتاني، أيضا جمع يعني ترتيبات الإدارية التي كانت معمولا بها في عهد عمر رضي الله عنه. فنيجي هنا عند المذهب الحنفي كيف طريقتهم هنا في مسألة الدية على أهل الديوان، فقالوا مثلا هو مسجل في الجندي الذي هو مسجل مثلا في ديوان البصرة، فإذا هذا الجندي قتل شخصا خطأ، أي جندي مسجل في ديوان البصرة مثلا قتل شخصا خطأ، فكل أهل ديوان البصرة في عطائهم السنوي يخصم منهم من يعني من الراتب بحيث يسدد دية هذا القتيل الذي قتل خطأ. هناك في المذهب الحنفي قولان، يعني قول يقول لا يخصم من أحد من أهل الديوان، يعني قولان مبنيان يعني على روايات ما الذي كان معمولا به في عهد عمر رضي الله عنه، فقيل أنه كان لا يخصم من أحد أكثر من 4 دراهم، يعني هو الراتب السنوي 1,000 درهم، فبعضهم قال 4 دراهم من كل سنة، يعني بحيث أن على 3 سنوات كل سنة يخصم منه 4 دراهم، وبعضهم قال 4 دراهم من السنوات الأربع، كل سنة يعني يخصم منه درهم وثلث، درهم وثلث أقصى شيء، يعني درهم وثلث في السنة بحيث لا يتحمل شخص أكثر من 4 دراهم. فهي مثلا الدية كانت تقدر بالدراهم ب12,000 درهم. إذا واحد من الجنود قتل مثلا شخصا خطأ يبقى الدية 12,000 درهم. يبقى معناها مثلا لو قلنا أن كل شخص هيتحمل 12 درهما مقسطة على 3 سنوات، يبقى معناها يتشارك في الدية 1,000 شخص يعني. فينظر يعني أقرب 1,000 شخص إليه في الجند وكذا مثلا أو أكثر يعني، بحيث هذا الحد الأقصى ممكن يشترك فيها 2,000، 3,000، 5,000 ويقل المقدار يعني، ممكن يطلع لكل واحد نص درهم ربع درهم، بس بحد أقصى 4 دراهم، إما 4 دراهم في الـ3 سنوات في أول 3 مرتبات يعني، أول 3 مرتبات من رواتب إيه بيت الماء، بحيث مثلا هو رتبه 1,000 فهيخصموا منها مثلا إما 4 أو درهم وثلث لسداد مثلا ديات القتلى الذين قتلوا أو كذا، فكان شيئا يعني يسير. طيب في المذهب الحنفي من لم يكن من أهل الديوان، فقالوا إذا كانوا من أهل البادية يبقى ديات قتل الخطأ وشبه العمد مثل الخطأ أيضا، فالدية تكون على قبيلته يعني أهل البادية، فكل أهل محلة تكون دية قتل الخطأ على قبائله. وبالنسبة لأهل الحضر، أهل الحضر ممن ليس من أهل الديوان، ناس من أهل المدن وليسوا من أهل الديوان، فهنا المذهب الحنفي أيضا بعض فقهاء الحنفية يقول لك الدية تصبح على أهل الحرفة الواحدة، يعني زي فكرة نقابات مثلا المهنيين كذا، مثلا نقابة مثلا النجارين المهندسين كذا إلى آخره، فكل أهل حرفة مثلا يكون لهم زي يعني رابطة تجمعهم، وأي واحد منهم جنى جناية خطأ فكل أهل حرفته في البلد يتشاركون معه في دية منهم عاقلة. وفي قول ثاني في المذهب الحنفي قالوا لا، بل أهل المحلة يعني من الجيران بغض النظر عن قرابتهم، أنه مثلا أهل كل مثلا حي أو في المدن الكبيرة أو في المدن الصغيرة أهل كل مثلا مدينة أو كذا، فيتشاركون بحيث الجيران يتشاركون في سداد الديات أو كذا إلى آخره. فهذه طريقة، وأيضا بحيث لا يزاد الواحد منهم عن يعني إما على 4 دراهم أو على 12 درهما كحد أقصى بحسب المذاهب والأقوال في هذا، مقسطة على 3 سنوات وكذا، فتوزع على أكبر عدد يعني من الناس وكذا إلى آخره. يعني في بعض الآراء يعني الشخص الواحد أقصى شيء 4 دراهم في السنة لمدة 3 سنوات فالمجموع 12 درهم، وبعضها أنه هو بحد أقصى 4 دراهم في الثلاث سنوات مقسطة، يعني كل سنة ما يدفعش أكثر من درهم وثلث مثلا أو كذا يعني. هذا الخلاصة يعني إن شاء الله. في سؤال الجند النظاميون يعني يعني في بالنسبة للمسائل اللي هي يعني مسألة وللفارس للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، فقالوا سهم الفرس هذا إذا كان الفرس مملوكا له، الذي يقاتل على فرس مملوك له، فأما الذي يقاتل على فرس مملوك للدولة يعني أو آلة قتال يعني مملوكة للدولة فليس له يعني زيادة على نصيب الراجل يعني. طيب قال دية الأعضاء. قال يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد كالأنف واللسان والذكر، ويوجد فيه ما منه عضوان. بعض الأعضاء موجود منها واحد فقط في البدن مثل الأنف واللسان والعضو الذكري يعني للرجل، فهذا موجود عضو واحد، ويوجد فيه ما منه عضوان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين. اللحيان مسنى لحي، واللحيان اللي هو فيه عندنا اللحي، اللحيان هما العظمان اللذان عليهما الأسنان والأضراس الأيمن والأيسر، وينبت على الجلد الذي يغطي اللحي الأيمن والجلد الذي يغطي اللحية الأيسر ينبت عليه اللحية، فهي اللحية أصلا هو عظم، هو عظم الفك يعني، فهذه العظمة اللي تيجي يعني زي من الأذن إلى الذقن كده، وما فكها من الأسنان والأضراس فهذا لحم. مرات يعني في حادث أو كده ينخلع مثلا اللحي الأيمن أو اللحي الأيسر أو كده. فاللحية يعني هي ما نبت على الإيه، على اللحيين والذقن، يعني هذا عظم اللحية هذا الأيمن والأيسر والذقن، فاللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن. فاللحيان هما العظمان السفليان اللذان عليهما الأسنان والأضراس. فقال واللحيين، فالإنسان عنده لحيان، واليدين والرجلين، هذه الأعضاء منها اثنين في بدن الإنسان، اليدان والرجلان. قال والخصيتين وثديي المرأة وسندوتي الرجل. سندوة الرجل اللي هي مثل الثدي بالنسبة للمرأة، يعني ثدي الرجل لا يقال له ثدي ولكن يقال له سندوة أو سندوة، فهذا ثدي الرجل لا يقال له ثدي ولكن يقال له سندوة يعني. والأليتين وشفري المرأة، شفري المرأة اللي هم يعني طرف جانبي فرج المرأة، يعني اللي هو في التعريفات الحديثة يعني يسمون الشفران الصغيران أو الداخليان أو كده، يعني المرأة يغطي فرجها يعني جانبها فرج المرأة في شفرين كبيران يقال لهما الإسكتان، وشفران صغيران أو داخليان يقال لهما الشفران في اللغة يعني. فشفري المرأة وكذلك إسكت المرأة أيضا إيه من الأعضاء اللي فيه منها اثنين، كل عضو فيه نصف الدية كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال ويوجد ما هو أكثر من ذلك، يعني يوجد أعضاء مكررة أكثر من اثنين، يعني زي الأسنان والأصابع وكذا. في عندنا ما منه ثلاثة اللي هو يعني يعني هو أنف الرجل، الأنف مقسم إلى ثلاثة أجزاء، يعني هو أنف واحد، إذا أذهب الأنف كله بما فيه فبيكون فيه دية، لكن نفس الأنف هذا عبارة عن ثلاثة أجزاء، المنخر الأيمن والمنخر الأيسر وبينهما الحاجز الذي بين المنخرين يقال له المارن، فإذا أتلف له الحاجز اللي هو يفصل بين المنخرين فهذا فيه ثلث الدية، وإذا أتلف له قطع له المنخر الأيمن أو المنخر الأيسر للفتحة اليمنى وما يغطيها من الجلد، أو كل واحدة فيها ثلث الدية، يعني المنخر الأيمن ثلث الدية والمارن ثلث الدية والمنخر الأيسر ثلث الدية. قال فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين، يعني إذا أتلف العضو الواحد الذي ليس له نظير في بدن الإنسان فأتلفه شخص فعليه الدية كاملة، فعليه الدية كاملة. وإذا أتلف جميع العضوين، كلا العضوين اللذين لا يوجد منهما إلا اثنان في بدن الإنسان فعليه أيضا دية كاملة عن الاثنين معا، عن الواحد منهم نصف الدية وعن الاثنين جميعا الدية كاملة. قال لأن منفعته، قال فتجب الدية كاملة في الأنف، فتجب الدية كاملة في الأنف لأن منفعته في تجميع الروائح، هكذا في عندكم في تجميع الروائح في قصبته وارتفاعها إلى الدماغ، وذلك يفوت بقطع المارن اللي هو الحاجز الذي بين المنخرين، هكذا عندكم ولا نعم في قبضته، عندنا في قصبته، يعني كان القصبة بمعنى التجويف أو هو موضوع قطع المارن، يعني مش موضح هنا شوية، يعني زي ما ذكرنا المارن فيه ثلث الدية وكل منخر لا، في ثلث الديان. وبعدين قال وكذلك تجب الدية في قطع اللسان لفوات النطق الذي يتميز به الآدمي عن الحيوان الأعجم، والنطق منفعة مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان من إفهام غيره أغراضه والإبانة عن مقاصده. وكذلك تجب الدية بقطع بعضه إذا عجز عن الكلام جملة لفوات المنفعة نفسها التي تفوت بقطعه كله. يقول لو قطع اللسان كله فأصبح مقطوع اللسان عاجزا عن الكلام، فهذا فيه الدية كاملة. إذا قطع بعض اللسان وليس كله فهنا ينظر هل هذا البعض من اللسان عندما قطع أدى به إلى العجز عن الكلام جملة، فإذا كان كذلك عمل كمعاملة قطع اللسان كاملا فيكون فيه الدية كاملة لاشتراكهما في العلة، يعني هي دية اللسان دية كاملة 100 من الإبل لأن لفوات المنفعة اللي هي الكلام. فإذا كان قطع بعض اللسان أدى إلى نفس النتيجة وهي ذهاب منفعة اللسان اللي هي الكلام، فبالتالي يكون عليه أيضا الدية كاملة. قال فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف وقدر على بعض منها، إذا قطع جزءا من اللسان فأصبح مقطوع جزء اللسان هذا يستطيع أن ينطق بعض الحروف ولا يستطيع النطق ببعضها، فهو يتكلم لكن كلام يعني مشوه وغير مكتمل أو لعجزه عن بعض الحروف. فهنا ما الحكم؟ يعني هنا قال فإن الدية تقسم على عدد الحروف، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قسم الدية على الحروف، فما قدر عليه من الحروف أسقط بحسابه من الدية، وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منه. الحروف يعني 28 حرفا، فهنا تقسم الدية على عدد الحروف، يعني شوف كم حرف، يعني إذا كان يستطيع النطق بنصف الحروف ربع الحروف ثلث الحروف، فإذا كان مثلا ينطق مثلا بربع الحروف ولا يستطيع النطق بثلاثة أرباعها يبقى عليه ثلاثة أرباع الدية، عليه ثلاثة أرباع الدية مثلا، يعني 28 على 4 تعمل كم؟ نعم 7 مش كده؟ مثلا فلو كان ينطق مثلا 7 أحرف ويعجز عن نطق بقية الأحرف بسبب قطع جزء من لسانه يبقى إذن يستحق 3/4 الدية مثلا. قال وتجب الدية في قطع الذكر، قطع العضو الذكري من رجل أو من ذكر، يعني سواء بالغ أو صغير أو، ففيه الدية كاملة. قال ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط، لو قطع الذكر كله فيه الدية كاملة، ولو قطع الحشفة اللي هي رأس الذكر أيضا فيه الدية كاملة أيضا. قال لأن فيه منفعة الوطئ واستمساك البول، يعني بسبب ذهاب الحشفة يعني يحصل له ضرر في الوطئ وفي استمساك البول وكذا، فلذلك تجب الدية كاملة. يعني هنا دايما يلاحظ أنه وهذا الأمر هيتكرر بنا بعد ذلك، يعني مثلا مرات جزء من العضو يكون فيه الدية كاملة والعضو كله فيه الدية كاملة. هذا مثل ما بنقول مثلا الإنسان، يعني مثلا أنف الإنسان فيه دية كاملة، طب اللي يقتل الإنسان كاملا أذهب نفسه بجميع، يعني هو الأنف فيه دية واليدان فيهما دية واللسان فيه دية والعينان كل عين فيها نصف الدية مثلا، كل عينان فيهما دية، هذا لو كل واحد على حدة يعني. لكن مثلا لو قتل إنسانا كاملا فأذهب هذه الحواس كلها بذهاب مع ذهاب الإنسان كاملا فيه دية واحدة، مش هنحسب له ففي فرق بين أن يكون الشيء مستقلا وبين أن يكون تابعا، فرق بين المستقل والتابع. فمثلا الأنف مستقلا فيه دية، اليدان مستقلان فيهما دية، لكن تابعة لبدن الإنسان، عندما أتلف بدنه خلاص تابع. في القاعدة تقول إيه؟ التابع تابع، أو يختفر في التابع ما لا يختفر في المستقل. فقاعدة تقول التابع تابع، يعني يتبع حكم الأصيل، يعني لا ينفرد بحكم. وكذا مثلا كما سيأتينا مثلا الأصابع، الأصابع مثلا كل إصبع فيه 10 من الإبل، في 10 من عشر الدية، فأصابع اليدين 10 فيها عشر، كل إصبع فيه عشر دية، 10 أصابع فيها دية كم. فالآن مثلا لو شخص قطع لآخر 5 أصابع، أصابع يده اليمنى مثلا 5، يبقى الآن عليه 50 بعيرة. طب لو شخص آخر قطع لآخر يده كاملة مثلا من المرفق، خد الساعد مع الكف مع الأصابع مع كله، كم عليه؟ برضو نصف الدية، لأن رغم أن هذه اشتملت على الأصابع، بس في فرق بين الأصابع مستقلة وبين الأصابع وهي تابعة لليد. فإذا كانت تابعة لليد دخلت في في حكم اليد، فخلص عليه دية اليد، واليد هي ديتها نصف دية الإنسان، فاشتملت على الأصابع. زي ما هيجينا برضو يعني في مسألة المرأة مثلا، يعني قلت مثلا يعني حلمت، ثدي المرأة الواحد فيه نصف الدية، ولو أذهب لو أتلف حلمت الحلمة وحدها فيها نصف الدية، والثدي كاملا الواحد فيه نصف الدية. فهنا لأن الفرق بين التابع وبين الأصيل، يعني إذا كان وحدها مستقلة بيكون فيها نصف الدية عن مستقلة، حتى لو كان يعني الثدي سالما فيكون عليه نصف الدية، عن لو كانت تابعة له فيكون تابعة له في الحكم، وهكذا. يعني كذلك مثلا نعم، الأمثلة يعني كثيرة على هذا. فالخلاصة يعني أنه دايما يعني يفرق بين عندما يحكم على الشيء مستقلا وعندما يحكم عليه تابع. فإذا قطع مثلا العضو الذكري كاملا بما فيه الحشفة عليه الدية كاملة، إذا قطع الحشفة وحدها هيكون عليه الدية كاملة أيضا. قال وكذلك تجب الدية إذا ضرب الصلب فعجز عن المشي. صلب الإنسان هو عموده الفقري، اللي هو يقال له العمود الفقري، فإذا يعني ضربه على العمود الفقري فعجز عن المشي، فتجب الدية كاملة. وتجب الدية كاملة في العينين، إذا أذهب عيني الرجل العينين جميعا عليه الدية كاملة، أما العين الواحدة فيها نصف الدية. قال وفي العين الواحدة نصفها. قال وفي الجفنين كمالها، وفي جفني إحدى العينين نصفها. يعني إذا أذهب أجفان كل أجفان العينين، كل أجفان العينين، يعني هو الإنسان له 4 أجفان، جفنين في العينين في العين اليمنى، وجفنان في العين اليسرى. الجفن اللي هو بيكون ينبت عليه أهداب، ينبت عليه الأهداب اللي هي الشعر، اللي الآن نسموها رموش العين، هذه رموش العين هذه نسموها أهداب، اللي هو الشعر، اللحمة اللي بتغطي العين واحدة من فوق واحدة من أسفل، هذه يقال لها أجفان. يعني في كل عين فيها جفن علوي، والجفن العلوي في طرف رموش هذه اللي يقال لها أهداب، والجفن السفلي اللي هو بيغطي العين من تحت. فإذا الإنسان عنده كم جفنا؟ عنده 4 أجفان، يعني العين اليمنى فيها جفنان، والعين اليسرى فيها جفنان. فإذا يعني قطع أجفانه 4 عليه الدية كاملة، إذا قطع جفني العين اليمنى مثلا عليه نصف الدية، جفني العين اليسرى عليه نصف الدية. طب جفنا واحدا الربع، فهذا معنى قوله يعني وفي جفني إحدى العينين نصفها وفي واحدة منها ربعها. وفي الأذنين ك كمال الدية وفي الواحدة نصفها. إذا قطع شخص أذني رجل فعليه الدية كاملة، وإذا قطع أذنا واحدة فعليه نصف الدية. وفي الشفتين كمال الدية وفي الواحدة نصفها. طيب يلاحظ الأعضاء، بعض الأعضاء يعني منفعتها جمال الخلقة وبعضها لها منافع أخرى يعني معنوية، قد يعني مثلا ذهاب الأذن قد لا يؤدي إلى ذهاب السمع مثلا، قد لا يؤدي إلى ذهاب السمع مثلا، لكنه أذهب منفعة جمال الأذن مثلا، يعني ممكن يقطع له جلدة الأذن بس ممكن قد يبقى يعني حاسة سمعه أو شيء منها أو كده. فمجرد يعني قطع الأذن، الأذن الواحدة فيها نصف الدية، والأذنان جميعا فيهما الدية، وإذهاب السمع هذا فيه دية أيضا يعني وحده، إذهاب السمع هذا فيه دية حتى لو أبقى الأذن. يعني ممكن عندنا حادثة من شخص يعني صدم آخر أو كذا فأذهب عنه حاسة السمع حتى لو بقيت الأذن في مكانها. صحيح الأذن بقيت منفعتها الجمالية لكن ذهبت منفعة السمع يعني، فهنا يكون عليه الدية لإذهاب منفعة السمع، لأن فكل حاسة من حواس الإنسان هذه فيها دية، ولو قطع الأذن مع بقاء السمع برضو عليه الدية عن كل أذن نصف الدية. يقول وفي الشفتين كمال الدية، إذا قطع الشفتين عليه الدية كاملة، وفي الواحدة الشفة العليا أو الشفة السفلى الواحدة منهم فيها نصف الدية، يستوي فيهما العليا والسفلى، يعني العليا نصف الدية والسفلى نصف الدية. وفي اليدين كمال الدية، وفي اليد الواحدة نصفها، إذا قطع شخص يدي إنسان عليه دية كاملة واليد الواحدة نصف الدية. وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة، يعني أصابع اليدين يعني العبارة تحتاج توضيح، يعني أصابع اليدين فيهما دية كاملة وأصابع الرجلين فيهما دية كاملة. فلو قطع أصابعه العشرين عليه ديتان، كل عشرة أصابع بدية، وفي كل أسبوع عشر من الإبل، الأسبوع الواحد عشر دية والدية مئة بعير، عشر دية هو عشرة من الإبل. والأصابع سواء لا فرق بين خنصر وإبهام، خنصر هو أصغر الأصابع والإبهام هو أكبر الأصابع، كلها سواء، الإصبع فيها عشر دية. يعني أصابع اليدين العشرة فيها دية، وأصابع الرجلين العشرة فيها دية أيضا أخرى، وكل ما هو كل يد فيها خمسة أصابع، فإذا أذهب خمسة أصابع عليه نصف دية ماشي، وإذا أذهب اليد كاملة بما فيها الأصابع الخمسة فيكون عليه نصف الدية. هنا خلاص الأصابع الخمسة اندرجت في دية اليد، صارت تابعة، يعني في فرق من الأصابع الخمسة وهي مستقلة هنحسبها على أن فيها نصف الدية، لكن إذهاب اليد كاملة بما فيها الأصابع الخمسة نصف الدية نفس الشيء، فهنا التابع له حكم غير حكم المستقل أو الأصيل أو يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل، أو التابع تابع، مرات بعض الفقهاء يقول التابع تابع. قال هذه القاعدة لها تطبيقات يعني مهمة استعملها العلماء، يعني من القواعد الفقهية التي يستعملها السابقون كثيرا، وهذه من ضمن فروعها يعني في أحكام الديات. هنا نلاحظ أن الشيء في التبع حكمه غير حكمه وهو مستقل، فالعلماء المعاصرون الآن يعني يستشهدون أيضا مثلا بأن السابقون أيضا كان مثلا يذكرون هذه القاعدة في مسألة الجهالة، الجهالة في عندما تبيع المجهول الشيء المجهول مستقلا لا يجوز بيعه لأنه فيه جهالة وفيه غرر. لكن عندما تكون الجهالة في جزء من المبيع وهو على سبيل التبع وليس مقصودا، يعني زي مسألة بيع الحمل، النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، يعني حمل الحوامل، يعني من ضمن تفسيرات بيع الحمل نفسه أو بيع ما ستحمل به الأمة أو الناقة أو كذا. فالتعليل هنا الجهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر وكذا. لا يصح أن سمث عنده ناقة حامل أن يبيع الحمل الذي في بطنها مستقل، لأنه مجهول، قد يولد ذكرا أنثى، صحيحا معيبا، حيا ميتا كذا. لكن إذا باع ناقة حاملا، حتى لو كان الناقة الحامل، والناقة الحامل في العادة ثمنها أعلى من ثمن الناقة التي ليست بحامل، فهنا معناه أن الحمل هنا له تقدير في القيمة. لو بدونه كانت الناقة هي كلها ثمن، يعني زي ما نقول في تغليظ الدية 40 منها في بطونها أولادها، لأن ثمنها أعلى من ثمن التي ليس في بطونها أولادها. فالناقة التي في بطنها ولدها هنا ثمنها أعلى من الناقة التي ليس في بطنها ولدها. بس الفرق الثمن هذا هو بيدفعه الآن، هذا البيع جائز، يجوز بيع الناقة الحامل إجماعا، مع أن الحمل نفسه وحده لا يجوز بيعه مستقلا. واضح؟ فمثلا الفقهاء المعاصرون الآن يقول لك مثلا لما إنسان يشارك في البورصة، مثلا في شراء أسهم شركة، وهذه الشركة مثلا في نسبة من معاملاتها مثلا يعني عندها مجالات كثيرة، هي شركة أصلا نشاطها مباح، شركة ملابس، شركة كمبيوتر، شركة أطعمة مباحة، شركة كذا، وبعدين جزء من أرباح الشركة مثلا ناشئ عن لهم أموال في بنوك مثلا يأتيهم عليها فوائد، أو لهم بعض أنشطة محرمة، أو أنت هناك فرق بين أنك تشتري هذه الأنشطة المحرمة مستقلة، وبين أن هي تكون تابعة يعني جزءا من إيه، من مشروع متكامل، وهي جزء منه دخل فيه وليس هو مقصودا بالأساس يعني مستقلا، ولكن هو دخل في الصفقة على أنه بيع يعني. فهنا دائما يقول لك يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل، وبعدين يقدر مثلا إذا في جزء من الأرباح ناشئ عن نشاط محرم، بشرط أنه يكون جزء قليل وتابع ليس هو المقصود أساسا بالصفقة، ولكن فيقدر يعني مقداره يتصدق به، أو يعني بنية التخلص يعني من المال الحرام أو كذا، ويستبقي الباقي، لكن يجوز هنا التعامل فيها وكذا إلى آخره. طيب نرجع مرة أخرى، يقول قال: وفي كل أسبوع عشر من الإبل والأصابع سواء، لا فرق بين خنصر وإبهام، وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية. يعني عشر من الإبل دية الأصبع، بعد كل أصبع العشر من الإبل هذه مقسمة على ثلاث أجزاء، لأن كل أصبع فيه ثلاثة أنامل، يعني فيه مفصلين، مفصل يفصل بين أنملتين يعني، فكل إصبع في ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام في أنملتان فقط، الإبهام فيه أنملتان، والأصابع الأخرى كل إصبع فيه ثلاثة أنامل. فالإصبع اللي فيه أنملتان اللي هو الإبهام، يبقى كل أنملة فيها نصف عشر الدي، يعني الإبهام كله على بعضه عشرة، فلو أذهب أنملة من الإبهام يبقى عليه خمسة من الإبهام. لكن مثلا السبابة هذا فيه عشرة، لو أذهب أنملة منه يبقى أذهب ثلث الأصبع بس، يبقى عليه ثلث ثلث العشرة، يعني زي ثلاثة وثلث، ثلاثة إبل وثلث قيمة يعني. قال: وفي والإبهام فيه مفصل، في كل أصبع ثلاث مفاصل، والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية، يعني خمسة من الإبهام. وفي الخصيتين كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، ومثل ذلك في الأليتين، الأليتان اللي هما إيه معروف اللي هي أرداف الإنسان اللي من الخلف التي تستر يعني فتحة دبر من الجانبين، أو فكل ألية منهما فيها إيه نصف الدين. وشفر المرأة، احنا قلنا الشفران هما الشفرتين الصغيرتين أو الداخليتين في فرج المرأة وسدييها وسديي المرأة وسندوتي الرجل، ففيهما الدية كاملة وفي إحداهما نصفه، يعني في كل ثدي نصف الدية. وفي الأسنان كمال الدية، وفي كل سن خمس من الإبل. الأسنان إذا أذهب أسنانه كلها فعليه دية كاملة، لكن إذا أذهب سنا واحدة ففي كل سن خمس من الإبل. قال والأسنان سواء. النص عندي من غير ضرس وثنية، هكذا عندكم؟ يعني كأن يعني القصد يعني من غير فرق بين ضرس وثنية، يعني كأني يعني لو نزيد في الهم توضيح يعني المقصود من غير تفريق بين ضرس وثنية أو من غير فرق بين ضرس وثنية، يعني الأسنان كلها سواء، الضرس كالثنية، كلها كل سن فيها خمس من الإبل. طبعا مع الدكتور هاني يعني طبيب أسنانك يصحح لنا إن شاء الله. فعندنا الأسنان في عندنا الثنايا العليا والسفلى، يعني كل سنة عنده أربعة أسنان، اثنين فوق واثنين تحت، اللي هي الأسنان الأمامية يقال الثنايا العليا والثنايا السفلى، هذه أربعة، اثنين فوق اثنين تحت. وبعدين بعد الثنايا تيجي أربع رباعيات، اثنين فوق واثنين تحت، وبعدين أربعة أنياب برضو اثنين فوق واثنين تحت، وبعد الأنياب أضراس. كم درسا يا دكتور هاني في كل فك في الأربع جهات؟ تقريبا أربعة، عشرين. عشرين يعني كل كما أفدنا الدكتور هاني، يعني بعد الأنياب يبقى إذن إيه خمسة أضراس في الفك العلوي الأيمن في الجهة اليمنى من الفك العلوي، وخمسة أضراس في الجهة اليسرى من الفك العلوي، وخمسة أضراس في الجهة السفلى من الفك يعني اليمنى، ومثلها في اليسرى، المجموعة عشرين. كأن المجموعة احنا قلنا أربعة ثنايا وأربعة أنياب أو أربعة رباعيات وأربعة أنياب، يبقى أربعة وأربعة وأربعة كأن المجموعة 32 سنة. نعم، إذن كأن مجموع الأسنان 32 سنة. نعم، فكل واحدة من الأسنان لا فرق بين ضرس وثنية وناب وكذا، كله أي سن فيها خمسة من الإبل. قال وإذا أصيبت السن ففيها ديتها، وكذلك إن طرحت بعد أن تسود. هنا قالوا يعني إيه لو مثلا يعني ضربه في سن فسودها، يعني فسود لون السن، فهنا إيه أذهب منفعتها الجمالية، يعني هي مثلا الأسنان بيضاء مثلا مع بقية الأسنان التي بجوارها أو كذا، فهنا إيه أذهب لونها أو حسنها أو كذا فتسبب في تسويدها. فهنا قالوا يعني الفقهاء هنا يقولون يعني كما جاء في الآثار، قالوا إذا إنسان عنده سن سوداء فشخص أسقط هذه السن السوداء، أو شخص ضرب شخصا فكسر له سنه السوداء أو أذهب سنه السوداء، فهنا قالوا السن السوداء فيها ثلث الدية، وعلى من سودها ثلث الدية، يعني اللي سود السن عليه ثلث الدية، والذي يذهبها بعد ما سودت عليه ثلث الدية. بعض الفقهاء يفرق بين نوعين من الأسنان السوداء، يقول لك الأسنان السوداء ليست سواء، هناك سن سوداء يعني ذهب جمالها لكن لا يزال منفعتها في الأكل باقية، يعني يستطيع أن يقدم بها الطعام ويأكل بها الطعام. في سن السوداء يعني لو قدم بها الطعام وكذا تفتتت، أو قدم بها طعاما صلبا فهو لا يستطيع أن يأكل عليها، فبعضهم يفرق بين الاثنين يعني، والبعض لا يفرق يعني، يقول مجرد إذا سود السن عليه ثلث الدية، والذي يذهبها بعد ما سودت يبقى عليه ثلث الدية يعني. احنا مر بنا الكلام عن كسر جزء من السن وكذا، القصص فيه. قال دية منافع الأعضاء، هنا أيضا من باب الفائدة يعني، مثلا قالوا اليد الشلاء فيها ثلث الدية، والعين القائمة التي بقيت إيه صورتها وذهبت منفعة إبصارها، يعني إذا شخص به عين قائمة يعني بقي كصورة يعني، فالمنفعة الجمالية لها باقية لكن منفعتها في الإبصار ذاهبة، فمن يعني أذهب عين شخص وكانت عينه هذه هو أصلا لا يبصر بها ولكنها قائمة باقية، فيكون عليه ثلث الدية، فيكون عليه ثلث يعني ثلث دية العين يعني، هي العين الواحدة فيها نصف الدية، فإذا كان إذا أذهبها وهي قائمة إذا فيها فيه ثلثها إذا كان أصلا لا إبصار فيها يعني، يعني العين الصحيحة اللي فيها منفعة الإبصار هذه إذا أذهبها فيها نصف دية الإنسان 50 بعير، والعين اللي هي موجودة بس صورة ولكن لا إبصار فيها هذه فيها ثلث ديتها يعني. قال دية منافع الأعضاء، قال وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله، لأن العقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان، وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه كسمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه بجميع حروفه، لأن في كل حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله وكمال حياته. وقد قضى عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. لا، رجل ضرب فذهب سمعه وبصره ونكاحه يعني قدرته على الجماع يعني صار غير قادر على الجماع يعني، وذهب عقله أيضا، فقضى بأربع ديات، دية عن السمع ودية البصر ودية النكاح ودية العقل، هذه أربع منافع، والرجل لا يزال حيا يعني. قال هذا برضه إيه الفرق بين التابع والمستقل يعني، هو لو كان رجل ذهب كله بما فيه هذه المنافع كانت تابعة كان أرخص. لكن طالما الآن تعامل مستقلة، لكن قال وإذا ذهب بصر أحد العين إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدين، إذا ذهب بصر إحدى العينين ففيه نصف الدين، يعني إذا ذهب الإبصار من العينين جميعا فيه الدية كاملة، لكن ذهب إبصار إحدى العينين ففيه نصف الدية، ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية، سواء كانت الأخرى صحيحة أم غير صحيحة، سواء كانت الأخرى صحيحة أم غير صحيحة. طبعا هنا يعني هيجينا الكلام عن الأعور بعد قليل يعني. قال وفي حلمتي ثديي المرأة ديتها، يعني كل حلمة فيها نصف الدية والحلمتان فيهما الدية كاملة وفي إحداهما نصفها، ومر بنا يعني من قبل إن هو لو قطع مثلا ثدي امرأة كاملا بما فيه الحلمة يجعل عليه نصف الدية، لو الحلمة وحدها نصف الدية. وفي شفريها ديتها وفي أحدهما نصفها، وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة يجب فيها كمال الدية، قضى بذلك عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله، إذ إنه يحصل بها ما يحصل بالعينين. قال: وفي كل واحد من الشعور الأربعة كمال الدية. أربعة أنواع من الشعور إذهاب الواحد منها فيه دية كاملة. شعر الرأس، يعني من أذهب شعر رأس رجل، وشعر اللحية بحيث يعني أصبحت لا تنبت، يعني أتلف شعر رأسه بحيث أصبح لا ينبت له الشعر في رأسه مرة أخرى، أو أذهب شعر لحيته بحيث لم يعد ينبت له شعر الله، وشعر الحاجبين، وأهداب العينين، هذا شعر الحاجبين وأهداب العينين للرموش. فشعر الرأس فيه الدية كاملة، شعر اللحية فيه الدية كاملة، شعر الحاجبين فيه دية كاملة، أهداب العينين فيها دية كاملة. وفي الحاجب نصف الدية، لأن الحاجبان معا فيهما دية كاملة، إذا أتلف له حاجبا واحدا من حاجبيه يبقى عليه إيه؟ نصف الدية. وفي الهدب ربعها، لأن الإنسان عنده أربعة أهداب، كل عين فيها واحد فوق واحد تحت، واحد فوق واحد تحت، ماشي، فكل واحدة منهم من الأربعة فيها ربع الدية. وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي. الشارب إذا أتلف له الشاربة القاضي يقدر يعني. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. احنا مر بنا طبعا من قبل يعني أيضا للتذكير، احنا نتكلم على ديات الأعضاء والمنافع والكذا، في عندنا فيها عمد وشبه عمد وخطأ، مثل ديات مثل أحكام الاعتداء على النفس فيه عمد وخطأ وشبه عمد وكذا. فأيضا يعني في التعدي على الأعضاء إذا كان عمدا ففيه القصاص، لكن مع مراعاة أن هناك إيه أشياء لا قصاص فيها، لأنه يخشى أن إيه أن يسري، إذا اقتص من الجاني قد يسري إلى أعضاء أخرى أو لا تؤمن سرايته أو كذا، فهنا سينتقل إلى الدية رغم أنه عمد يعني، حتى لا يقتص منه بأكثر من إيه من جنية. لكن إذا كان يعني شبه عمد أنه قصد أن يضربه، اسما قصد أن يتلف له هذا العضو أو الحاسة أو كذا، أو كان خطأ يعني صدمه عن غير قصد وصدمه عن غير، ففي حالة الخطأ وشبه العمد يكون عليه الدية. وكذلك في العمد عندما لا يمكن القصاص لأسباب عديدة، إما ليكون الأمر سيكون فيه سرايا، أو ليكون مثلا الجاني صغيرا أو مجنونا أو كذا. بارك الله فيك. هذا صلى الله عليه وسلم.